بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، يقول شيخ مشايخنا العلامة محمد أبو النور زهير رحمه الله في كتابه أصول الفقه في مباحث المخصص المنفصل: المسألة الثالثة في تخصيص المقطوع بالمظنون. والمقصود من المقطوع في هذه المسألة الكتاب والسنة المتواترة، والمقصود من المظنون أمران فقط: خبر الواحد والقياس. ذكرنا في الدرس السابق أن الكتاب يخصص، وهو قطعي الثبوت، يخصص بالكتاب بقطعي الثبوت، وقطعي الثبوت الذي يخصص بالكتاب ثلاثة: الكتاب والسنة المتواترة قولية أو فعلية والإجماع. الآن ننتقل إلى تخصيص المقطوع به، سواء كان كتابا أم سنة متواترة، بالمظنون. لذلك قال: المقصود من المقطوع في هذه المسألة الكتاب والسنة المتواترة. بالمظنون، ما المقصود بالمظنون؟ قال: المقصود بالمظنون أمران: خبر الواحد والقياس. سنتناول في هذا الدرس التخصيص بخبر الواحد، ونرجئ الكلام عن التخصيص بالقياس في إلى لقاء قادم إن شاء الله. التخصيص بخبر الواحد من المسائل المختلف فيها: هل يخصص الكتاب بخبر الواحد أو لا يخصص بخبر الواحد؟ وكذلك هل تخصص السنة المتواترة بخبر الواحد أو لا تخصص بخبر الواحد؟ على قولين إجمالا: القول الأول وهو المعروف لجمهور العلماء أن المقطوع به أن الكتاب والسنة المتواترة يخصصان بخبر الواحد، والقول الثاني أنه لا يخصص بخبر الواحد، إما إجماع مطلقا أو بتفصيل كما سيأتي إن شاء الله ذكر ذلك. فالقول الأول هو المعروف عن جماهير الفقهاء الشافعية والحنابلة والمالكية، والقول الثاني وهو عدم تخصيص المقطوع به وهو الكتاب والسنة المتواترة بخبر الآحاد وبالقياس هو المعروف عن الحنفية. قال الشيخ رحمه الله: اختلف الأصوليون في تخصيص العام من الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد على أقوال خمسة. الإمام الإسنوي رحمه الله قال: اعلم أن الإمام، ويعني به الرازية وصاحب الحاصل وابن الحاجب وغيرهم، إنما حكوا هذه المذاهب الخمسة في تخصيص الكتاب بخبر الواحد، ولم يحكوها في تخصيص السنة المتواترة به خبر الواحد. فهل ذكر المصنف ذلك قياسا أم نقلا؟ فلينظر. هكذا قال الإمام الإسنوي رحمه الله. الإمام ولي الدين العراقي في كتاب التحرير على متن منهاج البيضاوي قال: جوابه أن شيخ الأصوليين القاضي أبا بكر الباقلانية حكى الخلاف فيها في مختصر التقريب. له كتاب التقريب والإرشاد، وهناك كتاب آخر اسمه له مختصر التقريب. فحكى الإمام القاضي الباقلاني وهو شيخ الأصوليين، حكى الخلاف في تخصيص الكتاب بالكتاب، والخلاف في تخصيص السنة المتواترة في تخصيص الكتاب بخبر الأحد، والخلاف في تخصيص السنة المتواترة بخبر الأحد. إذن الخلاف في هذه المسألة على أقوال خمسة: القول الأول وهو المعروف عن جمهور الشافعية ونقل عن الأئمة الأربعة، لكن هذا لم يصح عن الحنفية كما قال الإمام العلامة الشيخ بخيت المطيعي. قال: المذكور عن الحنفية أصولا وفروعا أنه لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد، وكذا تخصيص السنة المتواترة بخبر الواحد، ما لم تخص بقطعيا دلالة وثبوتا. يعني إذا خص العام وهو عندهم قطعي، عند الحنفية قطعي، ولا بد أن يخص بقطعيا، فلا بد أن يخص بقطعيا. إذا خص بقطعيا فإن دلالته تضعف وتصير ظنية، فيمكن أن يخصص مرة أخرى بدليل ظني. لكن المرة الأولى التي سيقع فيها التخصيص الذي سيهز قطعية العام لا بد أن يكون بدليل قطعي. القول الثاني، نعم، إذن القول الأول نقل عن الأئمة الأربعة لكن لم يصح عن أبي حنيفة والحنفية. هذا القول الأول اختاره البيضاوي، يعني وهو قول الجمهور، الجواز مطلقا، أنه يصح تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الآحاد. القول الثاني عدم الجواز مطلقا، ونقل عن جماعة من المتكلمين وبعض الفقهاء. طيب، القول الثالث إن خص العام بقطعي جاز تخصيصه بخبر الواحد، وإن لم يخص بقطعي لم يجوز تخصيصه بخبر الواحد. وهذا القول لعيسى بن أبان، وهو تلميذ محمد بن الحسن قاضي البصرة وفقيهها، توفي سنة 221. عيسى ابن أبان ابن صدقة قال: وقد استشكل الإسنوي نقل هذا القول عنه، لأن المعروف عن عيسى بن أبان، ويجوز فيها الوجهان في أبان، أبان وأبان، المعروف أنه يقول إن العام المخصوص ليس بحجة، فكيف يجيز التخصيص بخبر الواحد بعد تخصيصه بالقطعي ما دام ليس العام في هذه الحالة حجة عنده؟ عيسى بن أبان يقول إن العام حجة، فإذا وقع تخصيصه ولا بد أن يخصص في المرة الأولى بإيش؟ بقطعيا. إذا وقع تخصيص هذا العام وهو قطعي عنده بقطعي، فإن هذا العام يفقد حجيته، لأنه سيصير حينئذ مجملا، وهذا مخالف لجماهير الأصوليين الذين يقولون إن العام يبقى بعد عمومه حجة فيما بقي له من أفراد العموم في غير الخاص. لكن هل هو على سبيل، هل دلالته على الأفراد غير الخاص، هل دلالته حقيقة أو مجاز؟ هذه مسألة أخرى وقد سبق بيانها. الجمهور على أن دلالته على الأفراد بعد التخصيص دلالة مجازية، ولكنه يبقى حجة في دلالته عليها. أما عيسى بن أبان فذهب إلى أن العام المخصوص الذي وقع عليه التخصيص نزل عن رتبة الحجية في غير ما خصص به، صار مجملا لا يصح أن يحتج به. طيب، هذا الكلام يعني دفع الإمام الإسنوي رحمه الله إلى الاستشكال هذا القول، وهو أنه إذا خص العام بقطعي جاز أن يخصص بخبر واحد. يقول إن عيسى بن أبان يجعل العام بعد تخصيصه مجملا لا يعمل به، فكيف يجيز تخصيصه بخبر الواحد؟ قال: وقد استشكل الإسنوي نقل هذا القول عنه، لأن المعروف عن عيسى بن أبان أنه يقول إن العام المخصوص ليس بحجة، فكيف يجيز التخصيص بخبر الواحد بعد تخصيصه بالقطعي ما دام أن العام في هذه الحالة ليس بحجة عنده؟ قال: وقد أجاب القاضي أبو بكر الباقلاني عن هذا الإشكال بأن عيسى بن أبان يرى أن العام بعد التخصيص لا يحتج به لكونه مجملا في الباقي، فيما خصص به يعمل به فيما خصص به. طيب، وباقي الأفراد يصير مجملا فيها فلا يحتج به لأنه لا يعمل بالمجمل. فإذا جاء خبر الواحد وأخرج بعض الأفراد فإنه يعمل بهذا الخبر في تلك الأفراد، لأنه يعتبر حينئذ مرجحا لها، وبذلك تخرج هذه الأفراد عن العمل بهذا الدليل، لأن العام بعدما خصص بقطعي ضعفت دلالته فصار ظنيا، فلذلك قبل أن يخصص وهو ظني بخبر الأحاد الظني، لأنه سنقف حينئذ على ظني عارض ظنيا، فيعمل بالخاص ويقدم حينئذ على العام. قال: وبذلك تخرج هذه الأفراد عن العام الذي صار مجملا عنده بعد التخصيص بهذا الدليل، كما خرجت الأفراد الأولى بالدليل وهو المخصص الأول الذي يشترط عنده أن يكون قطعيا، ثم يعود العام إلى ما كان عليه من الإجمال فلا يحتج به في الأفراد الباقية حتى يأتي مخصص ثالث ولو كان ظنيا فيعمل به. وبذلك ظهر أنه لا تنافي بين القولين. القول الرابع: إن خص بمتصل لم يجوز تخصيصه بخبر الواحد. عندكم إيش؟ وهذا القول هكذا؟ وإن لم يخص. أها عندكم يعني. أنا عندي كتبت، ما عندي لكن كتبت: وإن خص بمنفصل جاز. وإن خص بمنفصل إيش عندكم؟ وإن لم يخص أو خص بمنفصل لم يجوز تخصيصه بخبر الواحد. وهذا القول لأبي حسن. لا، اقرأ العبارة مرة أخرى إذا تكرمت. القول الرابع: إن خص العام بمخصص منفصل جاز تخصيصه بخبر الواحد. وإن لم يخص أو خص بمتصل لم يجوز تخصيصه بخبر الواحد. هو مختلف عن العبارة عندي تماما. هذا الكلام صحيح، هذا الموجود في الكتب، في الجمع الجوامع وغيره من الكتب هذا الموجود. هنا على كل حال أنا يعني كتبت العبارة وهي صحيحة. يعني يشترط هذا القول لأبي الحسن الكرخي من الحنفي، يقول: إذا خص بمنفصل جاز تخصيصه بخبر الواحد، وأما إذا خص العام بمتصل فلا يجوز تخصيصه بخبر واحد، وكذلك إذا بقي العام من غير تخصيص فلا يجوز أن يخصص بخبر الواحد. نعم. القول الخامس: بتساقط العام. هكذا عندكم؟ يتساقط العام وخبر الواحد فيما تعلم. القول الخامس: إذن يتساقط العام وخبر الواحد، فيما تعارضا فيه. إيش العبارة اللي جابها في القول الرابع؟ الرابع: إن خص العام بمخصص منفصل جاز تخصيصه بخبر الواحد. أيوة. وإن لم يخص أو خص بمتصل لم يجوز تخصيصه بخبر الواحد. هي عبارة الكتاب بمنفصل أو خص بمتصل، وإن لم يخص أو خص بمتصل لم يجوز تخصيصه بخبر الواحد. أمين. تمام، تفضل. إذا القول الخامس: يتساقط العام وخبر الواحد فيما تعارضا فيه، فلا يعمل بواحد منهما فيه، في العام الذي وقع فيه التعارض، ويعمل بالعام فيما عدا هذا الفرد الذي حصل فيه التعارض. وقد نقل ابن برهان هذا عن القاضي أبي بكر الباقلاني. الأدلة: استدل أصحاب القول الأول بأن تخصيص العام بخبر الواحد فيه عمل بكل منهما، لأن العام يعمل به فيما عدا الفرد الذي دل عليه خبر الواحد، وخبر الواحد يعمل به فيما دل عليه، وعدم التخصيص بخبر الواحد فيه عمل بالعام فقط، وإلغاء إيش عندك؟ الخبر. لخبر الواحد يعني الخاص. جميل. وإلغاء للخبر. ولا شك أن إعمال الدليلين معا ولو من بعض الوجوه خير من إيش عندك؟ إهمال أحدهما. أنا هكذا كتبت. أو أن نقول خير من إعمال أحدهما أي وإهمال الآخر، ما هو إذا يعني بصير يعني ما هو خطأ أن تقول أنه عندي خير من إعمال أحدهما أي وإهمال الآخر يعني، لكن يعني إذا قال خير من إهمال أحدهما أوضح. جميل. فيكون القول بالتخصيص هو المتعين وهو ما ندعيه. هذا يعني ذكرت لكم الدرس السابق أن هذا عمدة الجمهور، أن العمل بالخاص والعام فيه عمل بالدليلين، وإعمال الدليلين أولى من إهمالهما أو إلغائهما أو إبطالهما، وأولى من العمل بأحدهما وإبطال أو إهمال الآخر. واستدل أصحاب القول الثاني وهم القائلون بعدم الجواز لا يعمل لا يخصص المتواتر كتابا وسنة بخبر الآحاد. استدل أصحاب القول الثاني، هذا يعني مذهب الحنفية، بأدلة ثلاثة. الدليل الأول ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا روي عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه وإن خالفه فردوه. ووجه الاستدلال من الحديث ظاهر، فإن خبر الواحد حديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عرضناه على كتاب الله فوجدناه يثبت حكما يخالف الحكم الذي أثبته كتاب الله، فلم نعمل به امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني رحم الله الشيخ، ما أدري ليش ما يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عملنا بالعام على عمومه ولم نخصصه، هو يصلي عن رسول، لكن هون عدة عبارات. نعم، عملنا بالعام على عمومه ولم نخصصه بخبر الواحد. نوقش هذا الدليل من وجهين، أولى من هذين الوجهين الإجابة بأن هذا الحديث ضعيف من جميع طرقه، بل زعم الإمام يحيى بن معين فيما حكاه عنه الذهبي بأنه من وضع الزنادقة، وذكره في يعني بين الموضوعات أو يعني وصفه بوضع صاحب سفر السعادة اللي هو الإمام فيروزابادي، وقال إنه من أشد الموضوعات، وكذلك ذهب إلى أنه من وضع الزنادقة الإمام الخطابي رحمه الله الجميع. من أوضع الموضوعات. هو الشيخ البخيت نقله من أشد الموضوعات، ناقل عندك هو النقل عن كشف الخفاء. قال في كشف الخفاء لم يثبت فيه شيء وهذا الحديث من أوضع الموضوعات، بل صح خلافه. جميل. طبعا صح خلافه، وما أتاكم الرسول فخذوه، وهذا الحديث يعني ذكره العلماء الذين بحثوا في حجية السنة وهذه المسائل وأطالوا الكلام النفس في ذلك. الحاصل أن هذا الحديث يعني موضوع أو على الأقل ضعيف من جميع طرقه ولو تعددت طرقه، فإذا الحديث لأنه مروي من عدة طرق، رواه الدارقطني والبيهقي في المدخل عن علي، ورواه الطبراني عن ابن عمر وثوبان، ورواه أبو يعلى والبهقي في المدخل عن أبي هريرة في طرق وله طرق أخرى، يعني كلها ضعيفة كما بينا الإمام وليد العراقي والحافظ بن حجر وغيرهما من الحفاظ الكبار. فهذه كثرة الطرق لا تزيد هذا الحديث إلا يعني ضعفا، إلا ظلمة. ليس كل حديث كثرة طرقه يحسن، قول الله كلها لا تقبل التحسين، لا تقبل التحسين، وهي مخالفة للقرآن. وقد استند إلى هذا الحديث الزنادقة الذين يعني يردون السنة ويعتبرون ويرون الاعتماد على القرآن فقط، فلذلك هذا الحديث من وضع الزنادقة كما قال يحيى بن معين رحمه الله. يعني القاعدة تنطبق على هذا الدليل أنه مخالف للقرآن، أنه مخالف، لو عرض على القرآن لكان مخالف. إيه جميل جميل، إيه جميل صحيح جميل. إيه هو نفسه لو عرض على القرآن لخالف القرآن، ولأنه أيضا يخالف يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، هذا الحديث في الصحيح فيقدم لو تعارضا، يعني على فرض التعارض وعدم الجمع فيقدم. وإنما يعني هم أجابوا أن هذا محمول على ما يشك فيه، فيما لو كان فيه معارضة أو فيه كلام بعيد مناقض للشريعة لقواعدها وكذا. يعني فأما أن يعرض كل حديث على الكتاب ثم يدعى مخالفته للكتاب فهذا مهيع يعني واسع ولا ينضبط، فيكون مدخلا للزنادقة في رد الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، يشك رجل شبعان متكئ على ركبته يقول بيني وبينكم كتاب الله، فما وجدتم فيه من حلال فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. ثم نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض المحرمات التي لم ترد في كتاب الله. إذا نوقش هذا الدليل من وجهين، الوجه الأولى رد هذا الحديث جملة خلاص وانتهينا، لكن ذكروا وجوه أخرى ذكرها الشيخ. قال الوجه الأول هذا الحديث ومقتضاه أنه لا يعمل بالحديث المتواتر إذا ثبت أنه يخالف عام الكتاب، أيضا الحديث متواتر حديث، فمعنى ذلك أن الحديث المتواتر لو خالف عام الكتاب، الكتاب العام القرآن يعني الدليل الذي ورد في القرآن عاما، فلا يعمل به حينئذ وهذا باطل إجماعا. قال فلا يخصص عام الكتاب بالمتواتر من السنة وهذا باطل، لأن تخصيص الكتاب بالمتواتر جائز اتفاقا، وبهذا يكون دليلكم منقوضا بهذه الصورة. أجيب عن هذا بأن ظاهر الحديث يقتضي بأن الذي يعرض على كتاب الله من الأحاديث هي الأحاديث التي نشك في ثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتواتر لا يتحقق فيه ذلك لأننا نقطع بأنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم نعرضه بل عملنا به وخصصنا به الكتاب. قال اعرضوه، ما هو تعرضوا أي حديث، اعرضوا ما شككتم فيه. الوجه الثاني أن الحديث مطلقا سواء أكان متواترا أو آحادا لا يكون مناقضا للكتاب أصلا، وأنت عم تدعي أنه إذا روي حديث فاعرضوه فإن وافق فاقبلوا وإن خالف، ما هو الأحاديث التي وقع بها التخصيص ليست مناقضة أصلا أو معارضة، يعني عندنا التخصيص ليس من قبيل التعارض إنما هو من قبيل العمل بالدليلين، فإننا قد عملنا حينئذ بالدليلين. قال أن الحديث مطلقا لا يكون مناقضا للكتاب ولا مخالفا له، وإنما يكون مبينا للمراد من العام في الكتاب. ونحن ذكرنا من قبل أن التخصيص بيان يبين أن العام لم يرد عمومه في هذه الأفراد التي وقع تخصيصها، هو بيان ليس رفع، النسخ رفع لحكم ثبت، أما التخصيص فبيان للمراد من هذا العموم، أن هذا العموم لم يرد انطباقه وصدقه على جميع الأفراد. قال وإنما يكون بين للمراد من العام في الكتاب لأن الرسول عليه السلام وظيفته البيان، وعندئذ متى ثبت كونه حديث عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يعمل به ويكون مقبولا سواء كان متواترا أو آحادا. الدليل الثاني لأصحاب القول الثاني خبر الواحد ظني الثبوت لاحتمال أن يكون الرسول عليه السلام لم يقله والعام من الكتاب أو السنة المتواترة قطعي الثبوت، والظن لا يعارض القطع لضعف الأول وقوة الثاني، ضعف الظن وقوة القطع، وحينئذ فالعام يكون مقدما على الخاص فيعمل به في جميع أفراده ولا يكون الخبر مخصصا له، وإلا لزم العمل بالأضعف مع وجود الأقوى وهو باطل. نوقش هذا بأن خبر الواحد وإن كان ظني الثبوت إلا أن دلالته على ما دل عليه من الأفراد أقوى من دلالة العام عليه، الخاص باتفاق قطعي الدلالة، وأما العام فهو عند الجمهور ظني الدلالة وعند الحنفية قطعي الدلالة. فيقول الجواب إن الخاص إذا كان خبر آحاد صحيح أنه ظني الثبوت لكنه قطعي الدلالة، والعام صحيح أنه قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة فاستويا في القوة. لو كان العام قطعي الدلالة كما هو قطعي الثبوت لكان أقوى من خبر من خبر الواحد، ولكن العام ظني الدلالة. والخاص والخبر الواحد أيضا الخاص وإن كان ظني الثبوت قطعي الدلالة، فتعادلا تعادلا، أحدهما قطعي من جهة ظني من جهة، والآخر قطعي من جهة ظني من جهة، فتعادلا فصح أن يسلط الخبر الواحد على المتواتر فيخصصه لتعادلهما وتساويهما. فهذا رد على الحنفية طبعا، لكنه رد مبني على المذهب. الحنفية يقولون لا نسلم لكم لأن العام قطعي الدلالة، أنتم تبنون ردكم وجوابكم ومذهبكم على أن العام ظني الدلالة، ونحن نبني مذهبنا على أن العام قطعي الدلالة. ذلك هذا الأمر يعني له آثار في التخصيص وله آثار في النسخ عند الحنفية، يفترق بها طريقة الحنفية عن طريقة الجمهور. وسيترتب على ذلك اختلاف في الأحكام. قال نوقش هذا بأن خبر الواحد وإن كان ظني الثبوت إلا أن دلالته على ما دل عليه من الأفراد أقوى من دلالة العام عليه، لأن الخبر لا يحتمل أن يكون مرادا منه غير هذه الأفراد، بخلاف لأن الخبر الخاص يعني بخلاف العام فإنه يحتمل أن يكون مرادا منه بعض الأفراد، ويكون ما دل عليه الخبر غير مراد الخاص غير مراد من العام. وحيث كان الخبر أقوى في الدلالة، خبر الواحد الخاص أقوى في الدلالة على معناه من العام، يكون راجحا عليه في هذا الفرد، والعمل بالراجح متعين، فيكون العمل بالخبر الخاص متعينا، وبذلك يكون الخبر مخصصا للعام بغير ما دل عليه من الأفراد. الدليل الثالث، لو جاز تخصيص العام من الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد لجاز نسخهما به، لأن نسخ تخصيص العام ببعض الأزمان، والتخصيص تخصيص له ببعض الأفراد. الأصل في الأحكام استمرارها إلى نهاية الدنيا، لكن جاء النسخ فأوقف عموم الأزمان، هناك عموم الأفراد عموم الأحوال عموم الأزمان، فلدينا عمومات، منها عموم الأحوال عموم الأشخاص عموم الأزمان، طيب عموم الأماكن، فجاء النسخ رافعا ومانعا من استمرار عموم الأزمان، أوقف هذا العموم. فالنسخ إن يعني إما أن يجاب بأن النسخ بيان، أو أن يجاء والبيان يحصل به التخصيص، والتخصيص بيان خلاص انتهى الأمر، أو أن يقال نعم النسخ رفع، لكن هذا النسخ يعني إذن رفع، رفع ماذا؟ رفع عموم الزمان، أما التخصيص فهو رفع لبعض الأفراد، استمر العموم في الأزمان والأماكن والأشخاص والأحوال، لكن حصل الخلل في عموم الأفراد، فرفع عموم الأفراد بتخصيص، لا رفع جميع الأفراد، رفع العموم، فصار هذا العام مخصصا ببعض الأفراد دون بعض. إذن نكمل الدليل الثالث. قال لو جاز تخصيص العام من الكتاب والسنة بخبر الواحد لجاز نسخهما به. من أين جئت بهذه المقدمة؟ قال الدليل عليها أن النسخ تخصيص والتخصيص تخصيص. كيف هذا؟ قال نعم النسخ تخصيص للأزمان، والتخصيص المعهود المعروف تخصيص للأفراد، ولكن نسخ العام من الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد ممتنع اتفاقا، لكن التالي باطل فبطل المقدم، فيكون تخصيصهما بخبر الواحد ممتنعا كذلك. نوقش هذا بأن النسخ فيه رفع للحكم بعد ثبوته، لا نسلم لكم أن النسخ تخصيص، أن حال النسخ حال التخصيص، بل حال النسخ أقوى من حال التخصيص، فربما جاز التخصيص ولكن لا يجوز النسخ. قال: والتخصيص أو التخصيص فيه بيان أن العام لم يكن مرادا منه ما خرج بالتخصيص، فليس فيه رفع للحكم بعد ثبوته، لأن الحكم لم يثبت ابتداء لما خرج عن العام بالتخصيص، وإنما جاء المخصص مظهرا لهذا الأمر، لأن اللفظ من حيث هو لفظ عام متناول لجميع الأفراد، فجاء المخصص مبينا لأنه وإن كان متناولا لفظا لكنه غير مراد حكما. وبذلك يتبين أن التخصيص أهون من النسخ وأضعف منه، لأن النسخ فيه رفع لما ثبت، ورفع الأمر الثابت غير بيان عدم ثبوته أو عدم اندراجه لعدم ثبوته أصلا. وبذلك تبين أن التخصيص أهون من النسخ وأضعف منه، وحينئذ فلا يلزم من التأثير في الأضعف التأثير في الأقوى. استدل عيسى بن أبانا بأن العام قبل تخصيصه بالقطعي يعتبر حقيقة في كل الأفراد، والحقيقة أقوى من المجاز، فلو خصصنا العام بخبر الواحد لكان العام مستعملا في بعض أفراده مجازا من خلال دليل ظني وهو خبر الأحد، فكأننا يعني جعلنا الظنية مسلطا على القطعي، وبذلك نكون قد رجحنا المجاز على الحقيقة بدليل ظني، يعني كون العام على عمومه هذا قطعي، دلالة العام على عمومه على جميع أفراده قطعي. إذا قلنا بالتخصيص فإن العام سيكون دالا على بعض أفراده دون بعض، ويكون ذلك من قبيل المجاز. فلو قلنا بتخصيص العام بدليل بخبر الأحادي وهو ظني، فإننا بذلك نكون قد رجحنا المجاز على الحقيقة بدليل ظني، وفي ذلك ترجيح للظني على القطعي وهو باطل. أما إذا خصص العام بقطعي فإنه يكون مجازا في الباقي، وصارت الدلالة ظنية، فإذا خصص العام بعد ذلك بخبر الواحد صار هذا العام مجازا في الرتبة الثانية، والمجازات متساوية بالنسبة للحقيقة، فلا مانع من أن يكون خبر الواحد مبينا لكون العام قد أريد به بعض آخر أقل مما أريد به أولا، لأن كلا الأمرين مظنون والظن يعارضه ظن، مثل هذا ذكرناه يعني فيما سبق من الكلام، أن عيسى بن أبان يقول لا بد أن يخصص العام بقطعيا، فإذا خصص بقطعيا فإنه يقبل حينئذ أن يخصص بظنيا، ذكرناه في الدرس السابق، ذكرنا في هذا الدرس نعم عند ذكر الأقوال. قال: يناقش هذا بأن العام قبل التخصيص دلالته ظنية، هذا ما هو أصل المسألة، هل دلالة العام على أفراده ظنية أو قطعية؟ فمذهبنا أنه ظني، أن دلالته ظنية، وهي أضعف من دلالة الخاص على معناه، لأن العام كيف يعني أضعف؟ قيل إن الخاص يقع عليه الاحتمال كما يقع الاحتمال على العام، فإذا كان هذا الاحتمال عندكم سيمنع من القول بقطعيته، فقولوا أيضا بعدم قطعية الخاص. فالجواب أن العام يحتمل المجاز والنقل والنسخ وغير ذلك من الاحتمالات التي سبق ذكرها في تعارض الفهم، تعارض ما يخل بالفهم كالتقديم والتأخير والاشتراك، والخاص كخبر الواحد، وإن شارك العام في هذه الاحتمالات إلا أنه لا يرد عليه التخصيص، العام يحتمل التخصيص أما الخاص لا يحتمل التخصيص، هو خاص، فالعام يعني يرد عليه الاحتمالات العشر هذه متعارف يتعارض ما يخلو، لكن الخاص لا يرد عليه احتمال التخصيص. فلذلك كان أقوى في دلالته على أفراده من الخاص من العام على أفراده. قال والخاص كخبر الواحد، وإن شارك العام في هذه الاحتمالات إلا أنه لا يرد عليه التخصيص، بخلاف العام فإنه يرد عليه ذلك. وحيث كان خبر الواحد أقوى من العام ولو في خصوص هذه الجهة، على الأقل في هذه الجهة، كان العمل به واجبا، والعمل يقضي بأن يكون العام مخصصا ببعض الأفراد، فيكون خبر الواحد مخصصا للعام، وهذا ما ندعي. استدل الكرخي بأن العام، وطبعا نذهب الحنفية في أن العام قطعي أفيد في مسائل الكلام من مذهب الجمهور، أن هناك عمومات في القرآن، إن مشينا على مذهب الجمهور فيعني سيقال إن دلالة العام على أفراده ظنية. لذلك ذهب الإمام الرازي وكذا أن العمومات، أن الدليل السمعية في بعض كتبه ظني، بينما الحنفية ذهبوا لأن العام قطعي الدلالة على أفراده. لذلك كان موقف الحنفية عموما من الإمام فخر الدين الرازي في موضوع الاحتمالات العشر أقوى في الرد من مذهب الجمهور، من عموم الجمهور. لذلك يعني الشيخ الكوثري في كتابه عن نزول سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام نظرة عابرة في مزاعم من ينكر نزول عيسى عليه السلام قبل الآخرة، ذكر هذه المسألة وبين أن من العلماء من رد على الإمام فخر الدين الرازي وشن عليه وذكر بعض العبارات. والحاصل أن الإمام الرازي رحمه الله وإن قال بظنية الدليل السمعي، لكنه قال إن هذا الدليل يصير قطعيا بالقرائن التي منها الإجماع ومنها التواتر ومنها كذا. فقال إن يعني صحيح هي الأدلة السمعية ظنية لكنها تصير قطعيتان، وهذا يعني يقرب يعني الهوى في الخلاف، ويجعل قول الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله مختلفا عن قول المعتزلة الذين لم يقولوا بتحول أو بقطعية الدليل الظني عند وجود القرائن. حتى الإمام تناول هذه المسألة في كتاب الأربعين ونص على أن الدليل الظني يصير قطعيا بالقرائن. قال واستدل الكرخي بأن العام عند تخصيصه بالمتصل، هناك بحث لشيخنا إبراهيم خليفة رحمه الله في موضوع قطعية العام في أحد أعداد كلية أصول الدين، مجلة كلية أصول الدين، في وأثر هذا الخلاف في مسائل الكلام والأصول. قال واستدل الكرخي بأن العام عند تخصيصه بالمتصل يكون قطعي الدلالة، لأنه لا يحتمل غير ما قيد به من الأفراد الموصوفة بالصفة أو الشرط أو الغاية. يعني المخصص المتصل لا يستقل بنفسه، لذلك يعني تخصيص العام بالمخصص المتصل كلا تخصيص. فالحنفية يقولون بالتخصيص بالمتصل، التخصيص بالمنفصل عندهم لا. فالتخصيص بالمتصل يجعل العام مرادا به يعني يعني بشكل واضح غير هذه الأفراد التي تم تخصيصها واستثناؤها بالاستثناء أو الصفة أو الشرط أو الغاية. وكذلك إذا لم يخصص بشيء أصلا فإنه يكون قطعيا، لأنه وضع لغة لكل الأفراد، فلا يحتمل بعض مدلوله. وكذلك إذا لم يخصص بشيء أصلا فإنه يكون قطعيا، لأنه وضع لغة لكل الأفراد، فلا يحتمل بعض مدلوله احتمالا ناشئا عن دليل، وهذا ما نعنيه بالقطعية. عندكم هكذا عبارة؟ إذا إذن العام عند تخصيصه بالمتصل يكون قطعي الدلالة لأنه لا يحتمل غير ما قيد به، وكذلك إذا لم يخصص بشيء أصلا فإنه يكون قطعيا لأنه وضع لغة لكل أفراد، فلا يحتمل بعض مدلوله، لا يحتمل أن يدل يعني على بعض مدلوله بل سيدل على جميع الأفراد إذا لم يخصص، أو على غير الأفراد التي تم تخصيصها بالمخصص المستقل، فلا يحتمل بعض مدلوله احتمالا ناشئا عن دليل. وهذا ما نعنيه بالقطعية، يعني ليس المراد من القطعية عندهم عدم وجود الاحتمال، عدم ورود الاحتمال، لا، الاحتمال موجود لكنه احتمال غير ناشئ عن دليل، فلذلك وجوده كعدمه. يعني أن القطعية إما أن تكون مع عدم الاحتمال أو مع وجود الاحتمال، لكن هذا الاحتمال ضعيف لأنه غير ناشئ عن دليل فوجوده كعدمه. ومتى كان العام قطعي الدلالة في الحالين لم يجوز تخصيصه بخبر الواحد لأنه ظني، خبر واحد، والظن لا يعارض القطع بل القطع مقدم عليه. وأما إذا خصص العام بمنفصل فإنه يصبح ظني الدلالة في الباقي لأنه يحتمل أن تخرج منه بعض الأفراد الباقية بدليل كما خرج منه بعض الأول بالمخصص الأول القطعي، وبذلك المخصص الأول المنفصل، وبذلك يكون خبر الواحد مساويا له في الظن فيتعارضان، ويقدم خبر الواحد على العام لأن العمل به فيه إعمال للدليلين، بخلاف العام فإن العمل به يبطل العمل بخبر الواحد، وإعمال الدليلين معا ولو من وجه خير من إبطال أحدهما. نوقش هذا بأن العام عند تخصيصه بالمتصل يكون محتملا كذلك لما قيد به من الأفراد ولغيرهم، حيث هو عام يكون محتملا لأن الذي يوصف بأنه عام مخصوص هو اللفظ المفيد، اللفظ المقيد فقط بقطع النظر عن القيد، يعني اللفظ الذي العام قبل أن يتم الاستثناء منه دال على ما استثنيا وعلى غيره. واللفظ المقيد يتناول الأفراد كلها بمقتضى وضعه اللغوي، وبذلك تكون دلالته على كل الأفراد ظنية، كما أن دلالته على الأفراد الباقية بعد التخصيص ظنية كذلك، والظن قابل للتعارض فيكون خبر الواحد معارضا له. ويرجح خبر الواحد على العام بأن فيه إعمالا للدليلين كما تقدم. العام القطع لا يعارض القطع، والظن أيضا لا يعارض القطع، هذه من القواعد التعارض، أن القطعية لا يعارض قطعية وأن الظنية لا يعارض قطعية. لماذا؟ لأن الظنية أضعف من القطعية، منشأ التعارض استواء الدليلين في الرتبة، والظني دون القطعي في الرتبة، فلا يعد الظني إذا خالف قطعيا معارضا له، بل يدوس القطعي على الظني ويمشي. منو أنت أصلا؟ أنت ظني، كيف تكون معارضا لي؟ فمتى يصير معارض؟ لذلك التعارض الحقيقي، لكن طبعا يعني العلماء يجري في كلام أنه تعارض الظني والقطعي وكذا، يعني من باب التوسع في العبارة أو التساهل في العبارة، لكن التعارض الحقيقي يكون بين ظنيا وظني، هذا التعارض، لأن كليهما ظني في مرتبة، أو والقطعي لا يعارض القطعي لأن الحق لا يعارض الحق. استدل القاضي بأن العام وخبر الواحد تعارضا في الفرد الذي دل عليه خبر الواحد، لأن العام يقتضي ثبوت حكمه في هذا الفرد باعتبار أنه فرد من أفراده، وحكم العام يثبت لكل فرد من أفراد العام، والخاصة يقضي بعدم ثبوت حكم العام فيه بل يوجب ثبوت حكمه في هذا الفرد الذي دل عليه، ولا مرجح لواحد منهما على الآخر، لأن دلالة كل منهما على هذا الفرد ظنية. طبعا هذا خلاف رأي الحنفية. أما العام فظاهر لجواز أن يكون المراد منه البعض، لجواز أن يكون المراد منه البعض وأن هذا الفرد ليس منه. وأما خبر الواحد فلجواز أن يكون غير ثابت، شايف دلالة كل منهما على هذا الفرد ظنية، العام لأن دلالته ظنية. طيب والخاص لأنه يجوز أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقوله، أن يكون غير ثابت ومع ثبوته. طيب لو قلنا إنه ثابت يحتمل المجاز الاحتمالات التي العشر، يحتمل المجاز أو غيره من الاحتمالات السابقة، والدليلان إذا تعارضا في شيء من غير مرجح فيه لأحدهما يتساقطان، تعارضا فتساقطا ولا يعمل بواحد منهما فيه، ويبقى العام في غير هذا الفرد لا معارض له فيعمل به فيما عداه لوجود المقتضي السالم عن المعارض اللي هو العام الذي لم يعارضه خاص. وبذلك تم ما قلناه. نوقش هذا بأن خبر الواحد أرجح، تتدعي تساويهم، لا، خبر الواحد أرجح من العام لكون العمل به فيه إعمال للدليلين، بخلاف العام فإن العمل به فيه إبطال لخبر الواحد، وإعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. صلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.